أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع هذه الأمثال العظيمة، أمثال القرآن الكريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا عبرة وعظة، حتى يهدينا الله سبحانه وتعالى، وحتى يعرفنا الله سبحانه وتعالى طريق الهدى، وحتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا الحق من الباطل، حتى يكون الأمر في غاية الوضوح. الله سبحانه وتعالى يحب البيان، وسبحانه وتعالى يبين للناس، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس. فالقرآن الكريم بيان، هذا بيان، بيان يعني حاجة فيها غاية الوضوح، إن الإنسان يبقى فاهم كويس جدا هو رايح فين، ثم بعد ذلك على الإنسان أن يختار. كل إنسان حر في اختياره، وكل إنسان سيحاسب على اختياره، وكل إنسان سيتحمل عواقب أفعاله. يعني مفيش حد يتحاسب عن حد، ومفيش اختيار. الإنسان ممكن يجي يوم القيامة يقول أصلا أنا اخترته، ما كنتش أعرف. إذا يختار نفس القيمة دينا قيمة، نفس القيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا عليها، هذه القيمة الإنسان بيمتحن عليها مرات وراء مرات، ويعني بتتولى الامتحانات على نفس القيمة. عارفين مثلا الصدق، ربنا قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحان الصدق ده بيجي كتير جدا، بيجي في حاجات كتير جدا في الحياة، بيجي في الفلوس، وبيجي في العلاقات، وبيجي في الكلمات، وبيجي كتير جدا، بحيث ان الانسان لما يكتب عند الله صديق، ان الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، عشان يبقى الدنيا واضحة ده صديق فعلا، ده الصادق فعلا. والكذب كذلك، ان هو اصلا ما خدتش بالي، اصلا المرة دي ما كانتش مقصودة، اصلا مش عارف. هي كذلك الامتحان، الكذب بيتكرر مرات وراء مرات، امتحان الأمانة بيتكرر مرات وراء مرات، امتحان اليقين بيتكرر مرات وراء مرات، امتحان الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى يتكرر مرات وراء مرات، بحيث ان اللي هيستحق درجة، يعني اللي هياخد درجة معينة، اللي هياخد قيمة معينة، اللي هيبقى صاحب خلق معين، ده هيبقى خلاص الدنيا بالنسبة له في غاية الوضوح وفي غاية البيان، ان هو مش هيعرف يقول انا اتحسب لي غلط، انا صراحة اتخذت على غفلة، لا انا صراحة ما كانش الموضوع، لا انت بتحب ربنا، بتحب ربنا قوي، اكتر حد بتحبه ربنا، طيب هيمتحن في ده، هل احنا فعلا بنحب ربنا اكتر حد، ولا في حد تاني ممكن نحبه مع الله سبحانه وتعالى، هنمتحن في ده. بنصبر، احنا هنصبر لحد فين؟ صبر حبس النفس على الشيء، هنقدر نطيع ربنا؟ طب افرض الضغط علينا، وهكذا. الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال، ومن الأمثال العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكرها، يعني من أكثر يعني المثل بتاع النهاردة، ربنا سبحانه وتعالى ذكره أو ذكر المعنى ده كتير قوي. مثل التجارة، التجارة اللي هي معاملة مع الله والتجارة. احنا اتكلمنا بكده يا جماعة، مثل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى والإنبات الزرع، اللي هو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وان ازاي المثل ده الإنسان اللي بيزرع، أو الإنسان اللي نفسه ان الأعمال تكثر بالنسبة له، وان هو بالنسبة له بيشوف النبتة، والنبتة تبقى شجرة، والشجرة بتبقى المسألة فيها كبيرة قوي، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للإنفاق في سبيل الله، والواحد بيبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ازاي ان ده بيكون زي الحبة التي أنبتت سبع سنابل. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال آخر، مثال القرض، وكلمنا على القرض المردود، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ده من أعلى الأمثلة، اللي هو مثل إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اقرضني، سلفني، والله سبحانه وتعالى هو يملك السماوات والأرض، هو الغني، وكل شيء بيده الله سبحانه وتعالى، له ملكوت السماوات والأرض، كل خير منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. النهاردة مثل بقى، لا هو مثل زراعة، ولا مثل قرض وموظفين، ولا ناس عاديين، إنما مثل مختلف تماما، هو مثل التجارة. وهذا المثل يعرفه المغامرون، يعني الناس أهل المغامرة بيعرفوا التجارة. يقول لك التجارة يا جماعة يعني عقد معاوضة، يعني أنا باخد حاجة وباخد، بدفع حاجة وباخد مكانها حاجة. يعني مثلا بقول لك والله أشتري التليفون ده، أشتري الساعة دي، أشتري الكتاب ده بكام، والله ده بيشتري القلم ده بكام، والله ده بثمن كذا، فأنا بدفع الثمن وباخد ليه، وباخد السلعة. ده اسمها تجارة، بيع وشراء. انا اشتريت فدفعت الثمن وانت بعت فانت اديتني الايه السلعه. احيانا بتبقى في يعني عقد مقايضه يعني بنبدل حاجه بحاجه اسمها معاوضه، حاجه عوض عن حاجه. احيانا بيبقى الحاجه ببدل مثلا يعني سلعه بسلعه، واحيانا بتبدل سلعه بحاجه لها ثمن عند الجميع زي المال زي الذهب والفضه. الناس بتتعامل بالمعيار اللي هو الشيء المعياري، دي التجاره. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال على معاملته، وده من الامثله الخطيره الجميله في كتاب الله سبحانه وتعالى على التجاره، ان احنا بنتاجر مع الله سبحانه وتعالى لما بنعمل عمل صالح، اللي هو الانسان لما بيعمل عمل صالح بيتاجر مع الله سبحانه وتعالى. ايه القيمه بقى في مساله التجاره ديت؟ تعالوا الاول نتخيل التجاره في السوق اللي احنا بنشوفها، تعالوا نشوف الناس بتعمل ايه في التجاره. واحد بيقف في المحل بتاعه بيفتح او المؤسسه بتاعته او الشركه بتاعته او الكشك بتاعه ايا كان، او قدام بضاعته، بيقف قدام بضاعته ديت وبيعمل ايه؟ يبدا يروح يدفع فلوس عشان يشتري بضاعه، وبعد كده يعمل اعلانات، وبعد كده يعمل دعايه، وبعد كده يقول لي شوف السوق محتاج ايه، وممكن يسافر بلد ثانيه يجيب البضاعه اللي الناس محتاجاها ومش موجوده في البلد اللي هو فيها، ويستورد عشان يبيع الحاجه اللي جايه من بلد ثانيه موجوده متوفره في مكان فملهاش ثمن هناك وهي شحيحه في البلد اللي هو فيها، فيبقى يعرف يكسب فيها فينقلها من مكان لمكان، ويقف طول النهار واقف يحط نظام ويحط ترتيب ويفضل يحاول يعرض بضاعته ويبذل مجهود عشان في الاخر خالص يطلع بمكسب. الحاجه اللي جابها ب1000 يحاول يبيعها باكتر من 1000، يبقى ده اسمه ربح، يبقى هو ربح في هذه التجاره. احيانا بيجيب حاجات في السوق وبعد ما يجيبها الحاجه ديت ما عادش لها قيمه، يعني مثلا اشترى بضاعه وبعدين البضاعه ديت بعد فتره من الفترات او هي موجوده عنده حد نزل بضاعه اعلى منها اكبر منها اقوى منها فما عادش لها قيمه، او البضاعه كسدت بارت ما حدش اشتراها، او البضاعة جه حصل نار ولا حاجة عياذا بالله أهلكت البضاعة، أو إن في واحد في السوق كبير قرر إن هو يخسره فقرر إن هو ينزل السعر فيبوظها عليه. الراجل بذل مجهود بدني وبذل مجهود مالي وبذل مجهود ذهني، يعني دفع فلوس وفكر كتير ويفضل واقف ويفضل واقف عشان يبيع بضاعته ويعمل علاقات ويتصل بده ويحاول يصرف من هنا ويحاول يجيب بضاعه ارخص من هنا ويشوف مصادر احسن من هنا، وفي الاخر خالص البضاعه ديت ممكن تبوظ او ممكن التجاره دي تكسب او تخسر. لكن ده المشهد اللي الناس بتشوفه في السوق. تعالوا بقى نشوف اللي الناس بتعمله ده في معاملة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يا جماعة لما بيقف مثلا يصلي بين إيد ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بيقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بينفق من ماله، الإنسان اللي بينفق من وقته، الأخت اللي بتنفق من وقتها لأجل إنها تتعلم دين أو تعلم دين أو إنها تعمل حاجة لدين الله سبحانه وتعالى، الأخ اللي بيبذل من الحياة اللي بيبذل من حياته لأجل الله سبحانه وتعالى، ده ربحه قد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذه تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ التجارة دي بقى بتنفعك جامد جدا. هذا البيع والشراء، ربنا سبحانه بيقول لك إن بداية دي تجارة. يعني إيه تجارة؟ يعني أنت كسبان كسبان، يعني أنت بتتعامل إنك أنت عملت حاجة وهتاخد مكانها مقابل، اللي هو ربنا بيقول لك مفيش حاجة عندي ملهاش تمن، أي حاجة بتعملها معايا أنا هعطيك عليها معاوضة. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذه المعاوضة ولا سبحانه وتعالى، يعني إحنا جماعة ملك لله. أنت متخيل يعني إيه إن أنت إحنا ملك لله وبعد كده ربنا يشتريك؟ يعني إيه إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ أنت متخيل أموال الله، الأموال دي أموال الله أصلا، والأنفس ديت ربنا اللي خلقها أصلا، ومع ذلك ربنا بعد ما بيعطيك المال وبيعطيك النفس وبيعطيك الرزق وبيعطيك العقل وبيعطيك القلب وبيعطيك الأدوات والعلم اللي تتعلم بيه وييسر لك إنك تتعلم إزاي تتاجر وإيه البضاعة وإيه وإيه وإيه، ويعرفك البيان ويعرف إزاي تتعامل مع الناس وإزاي تتكلم مع الناس وإزاي تكسب وتخسر، وفي الآخر خالص حاجته ملكه سبحانه وتعالى ثم يشتريه منك. وبعدين مش اي شيء بقى، ربنا بيقول ان الذين يتلون كتاب الله، مثلا النهارده يا جماعه في سوره فاطر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين يتلون كتاب الله، واحد يتلو كتاب الله واقاموا الصلاه، واحد بيتكلم عمل ايه؟ تلا القران. واحنا اتكلمنا قبل كده مره واثنين يا جماعه، تلاوه القران ليس فقط معناها من احد معاني تلاوه القران ان احنا نرتل القران، يعني نقراه بصوت طيب أو اللي احنا نقيمه نقيم حروفه إن احنا ننظر فيه ونقرأه. لكن في معنى تاني التلاوة تلا يعني تبع يعني يتبعون القرآن يعني أتبع القراءة عمل. إن الذين يتلون كتاب الله ربنا سبحانه وتعالى سمى الكتاب الكتاب من الكتيبة الكتيبة المشدود بعضها إلى بعض الكتاب لأنه مترابط لأن معانيه واضحة لأنه فحواه واضح لأن قيمه مترابطة متماسكة ده اسمه كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يبقى ده تلاوة ده باللسان وبالفعل وبعدين وأقاموا الصلاة. طب التلاوة دي خدت مني مجهود ما أنا كنت هتكلم أجيب فلوس ما أنا ممكن أعمل سماعة التليفون أقول له فلان اديني كذا وهات لي كذا وبيع كذا واشتري كذا أنا كده كسبت فلوس. فربنا بيقول لك اللي أنت تليته من كتاب الله أو الوقت اللي أنت بذلته في التلاوة أو المجهود اللي أنت عملته في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى وأول حاجة تلا او امرنا الله سبحانه وتعالى بها فيك او من اعظم يعني اوامر الشرع اقامه الصلاه. فربنا سبحانه بيقول لك واقاموا الصلاه يعني الوقت اللي انت بذلته في الصلاه وحركه العضلات اللي اتعملتها في الصلاه والمجهود اللي عملته في الصلاه هذه الاشياء ربنا بيقول لك ان هذه تجاره. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه خد بالك يتلون ده فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار يعني هم طول عمرهم او هم معاهم على طول مساله تلاوه القران. واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يعني ناس بذلت من مجهودها بذلت من فلوسها اقاموا الصلاه بجهود بذلت من فلوسها أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ناس تعبت واحد فطر صايمين واحد عمل صحون الناس واحد أنفق على فقراء ومساكين واحد بنى مسجد لله واحد صرف على على على طالب علم واحد اجتهد إن دين ربنا ينتشر واحد عمل حاجة عشان اسم الله يعلو رفع الأذان واحد تعب عشان خاطر إن دين ربنا يعلم إن الناس تحب النبي صلى الله عليه وسلم واحد راح دعا إلى الله وبذل ماله عشان دعوة تنتشر. كل الإنفاق اللي الناس بتنفقه لأجل دين الله سبحانه وتعالى ولأجل التقرب لله سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك دي تجارة دي مردودة ومش مردودة بس. قال تعالى يرجون تجارة لن تبور. يبقى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بقول لك إن التجارة دي كسبانة كسبانة هذه التجارة لن تبور. يعني إيه لن تبور؟ يعني لن تهلك يعني البضاعة اللي انت حطيتها دي يعني التمن اللي انت دفعته ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان التمن ده لن يبور يعني لن يهلك. ليه لن يهلك؟ بداية انه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى بداية لان مفيش حاجة بتضيع عند الله سبحانه وتعالى يعني مفيش مرة ممكن واحد مثلا يغشك في الحساب مفيش واحد يقول لك اصل دي مش محسوبة. انت متخيل يعني ايه مشاعر؟ مشاعر فقط مجرد مشاعر لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى يعني من الأثار اللي فعلا مؤثرة جدا أثر ذكره ابن كثير بسند صحيح في تفسير سورة الفرقان وهو بيتكلم على الناس يوم القيامة وعرض جهنم فبيتكلم على أن جهنم تشهق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم تشهق شهق يوم القيامة فيأتي أحدهم فيقف على شفير جهنم واحد واقف على شفير جهنم ف ينظر فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي مالك فتقول جهنم لقد استجار منك مني يا رب بك. الراجل ده كان في الدنيا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استجار من جهنم ثلاث أجاره الله. فالله سبحانه وتعالى يقول أدخلوا عبدي إلى الجنة عشان كان بيستعيذ من عذاب جهنم في الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. وبعدين ثم تشهق جهنم شهقة لها فيها زفير زفير وشهيق بتاع جهنم بتبلع عايزة تبلع ناس اللي هو تكاد تميزه من الغيظ ف يسحب أو يؤتى بعبد إلى شفير جهنم فينظر فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي مالك. هو العبد ده بينظر ليه كده؟ انت حد ظلمك؟ أظلمك كتبتي؟ انت في حاجة كنت مستحقها ما جاتلكش؟ انت في حاجة كنت منتظرها عمل صالح ما كتبش في صحيفتك؟ في معصية من اللي مكتوبة عليك انت ما عملتهاش؟ فيقول لا يا رب ولكن ما كان هذا ظني فيك. بيقول له يا رب انا ظني فيك انك هتدخلني الجنه. تخيلوا يا جماعه حسن الظن يعني بينفع. فقال ادخلوا عبدي الى الجنه، ادخلوا عبدي الى الجنه بحسن ظني في الله، ادخلوا عندي عبدي الى الجنه والعبد ما عادش له الا حسن الظن، يرجون، عايزين نرجو الله سبحانه وتعالى، عايزين يبقى عندنا ظن ان ربنا سبحانه وتعالى هينجينا، عايزين يبقى عندنا ظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيرفعنا، عايزين يبقى عندنا ظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب دعائنا، عايزين يبقى عندنا ظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لنا، عايزين يبقى عندنا ظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيرضينا، عايزين نظن في الله ظن خير، عايزين نرجو الله سبحانه وتعالى، عايزين نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، عايزين نؤمل ان الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع، وان الله يعطي كل من يحتاج، وان الله يعطي بلا اسباب، وان الله يعطي لانه يحب العطاء ليس لان العبد يستحق، مش عشان انا صاحب ذنوب ان انا مش هاخد، ربنا بيعطي كل الناس، بيعطي حتى افجر خلق الله، بيرزقهم وبيعافيهم ويهديهم ويتوب عليهم مرات وراء مرات، ويبعث اليهم من يأخذ بأيديهم. ربنا كريم، ربنا عظيم، ربنا رحيم. عايزين نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الذين يتلون كتاب الله، هؤلاء الذين استغلوا أو رجوا الله سبحانه وتعالى بالعمل. يعني في واحد يقول لك أتمنى، ما فيش يا جماعة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الرجل رجى ما عند الله فتلا كتاب الله وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى. يعني قال تعالى يرجون تجارة لن تبور. لاحظ بقى يرجون إيه؟ تجارة. الناس ديت كسبانة، ربنا سمى المعاملة مع الله كسبانة. ليه؟ ما هو أصل الحرف في كتاب الله بعشر حسنات، مش الآية بعشر حسنات، الحرف بعشر حسنات. وما هو أصل إقامة الصلاة بترفع العبد إلى إن هو كل سجدة، مش الصلاة، كل سجدة، يعني الصلاة دي عمل العبد ربنا فرضه عليه. لكن تخيل بقى إن ربنا سبحانه يقول لك ده أنت كل سجدة أنا بديك عليها حاجة. إيه ده؟ طب يا رب ما خلاص، ما أنا الصلاة دي أصلا فرض عليا وأنا بعملها، وممكن النوافل أخد عليها حسنات، لكن بكل سجدة أترفع درجات. أنت متخيل يعني أنك بتاخد على الأساسي، أنت بتاخد على الفرائض، اللي هو ده أنت بتاخد على الفرائض أكتر ما بتاخد على غيرها. يعني ممكن واحد يدخل باب الصيام، يدخل باب الريان، يدخل باب الريان بصيام رمضان، بصيام الفرائض. بل إن الله لا يدخل العباد الجنة حتى يؤدوا الفرائض. متخيلين إزاي عامل القصة عاملة إزاي؟ اللي هو إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال تعالى يرجون تجارة لن تبور. والإنفاق، النفقة اللي انت بتنفقها دي بتاخد فيها حسنات وراء حسنات وراء حسنات وراء حسنات. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن أنت عندك سيئات بتمنع إنك أنت إيمانك، تمنع إنك أنت تكمل. فتخيل بقى إن أنت مهما كان عندك سيئات تمنع إنها تكمل، ربنا بيقول لك أنا أغفر الذنوب. عندك سيئات، عندنا سيئات تمنع إن الأعمال ترفع، ربنا سبحانه بيقول لك مهما كان عندنا سيئات الأعمال ممكن ترفع لأن أنا بغفر الذنوب. والشكر إن ربنا سبحانه ينمي لك العمل، يبارك لك في هذا العمل. مسألة التجارة يا جماعة، إن كل مجهود أنت بتعمله وكل بذل أنت بتبذله وكل حاجة أنت بتعملها، كل لحظة أنت بتعملها ربنا سبحانه بيقول لك أنا هديك عليها عوض، وبيقول لك إن ده هيستمر. تخيل كده لو أنت واقف في السوق وبتشتغل، تشتغل مع تاجر كبير ولا تشتغل مع تاجر صغير؟ تشتغل مع تاجر عنده بضاعة وبضاعته مضمونة، ولا تشتغل مع تاجر ما عندوش بضاعة؟ تشتغل مع تاجر يضمن لك إنه كل حاجتك تبقى بتوصل على أكمل وجه، ولا تشتغل مع تاجر مرة يوفي معاك ومرة يخلف معاك؟ ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى سمى المعاملة معه تجارة. عارفين يعني ايه سمى المعاملة معه تجارة؟ يعني انت تجارتك مع ربنا كسبانة، كسبانة، مفيش حاجة بتخسر عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو كل حاجة بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى لك فيها عوض، عوض لا ينقطع مطلقا. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيتكلم على ان الناس اللي بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى وبعد كده تنزل تتعامل مع الناس بقى وتبيع دينها، وشوفوا ربنا بيقول ايه، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ثم الآية دي نزلت فين؟ اللي هي آية سورة النحل نزلت فين؟ نزلت إن كان في ناس بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقالت إحنا خلاص إحنا نبقى مؤمنين ونطيع ربنا سبحانه وتعالى ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى على الإيه؟ على المعاملة الطيبة ونسير في طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن ندخل الجنة. وبعد كده جت قريش وجي المشركين بدأوا يضغطوا عليهم اضطهادا أو إغراء، يقول له بقول لك إيه، أنت لو من الآخر كده مشيت مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنت كده هتتبهدل، هتعذب، تجارتك هتقف، علاقاتك الاجتماعية هتتدمر. بدأوا يضغطوا عليهم اضطهادا، يعني بدأوا يدفعوهم ثمن صعب جدا على مستوى الدين، وبعدين بدأوا يعملوا عليه إغراءات. يقول له أقول لك إيه، سيب التعامل مع محمد بن عبد الله، وقاطع محمد بن عبد الله، وقاطع أبو بكر الصديق، ما تقعدش مع عمر بن الخطاب، سيبك من موضوع الصلاة وقيام الليل والحاجات اللي بتعملها ديت، وتعالى معايا وأنا أديك فلوس أحسن. فبدأوا يعملوا إغراء. في بعض الناس بدأت تفكر، فنزلت هذه الآية: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. سمى المعاملة مع هؤلاء وعدم الصبر، سمى ده انك انت بعت برخيص. بعت برخيص ليه؟ لان انت بعت الغالي. تخيلوا كده واحد عنده عربية غالية جدا جدا وراح باعها مثلا عشان ياخد يشتري عجلة، فهو هنا بخس حقه. واحد عنده بيت او قصر مثلا في مكان معين، وكان عايز مثلا ياكل اكلة معينة، فالراجل قال له بقول لك انا ممكن اجيب لك الاكلة دي حلوة قوي، بس اديني القصر ده. فالراجل باع له القصر ده. تخيل ده الراجل ده خسران، ده خسارة كبيرة قوي. انت يا ابني الاكلة دي ممكن اي حد يجيبها لك، لكن القصر ده مش موجود اصلا. تخيلوا بقى، ربنا سبحانه وتعالى سمى ان اللي بيبيع دينه او اللي بيتنازل عن دينه لاجل اشياء دنيوية، قال ده بيشتري برضه، بس بيشتري ايه وبيبيع ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. سمى ان الدين دجارة، وانت كسبان فيها كسبان. ليه كسبان؟ لانها باقية، لانها بتتعدى من الدنيا الى الاخرة. الحاجة التانية لانها مضاعفة، وما فيش حد هيقدر يضاعف اكتر من ربنا، لان حقيقة ما حدش يملك اكتر من ربنا. عارفين طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، لما كان عنده قافلة كبيرة جدا في عام جد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد تجار كلهم، وراجل جاي بقى قافلة جاي بضاعة جاية مستوردة، جاية من بلد برا المدينة، وهذه البضاعة جاءت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف التجار كل واحد عايز ياخد حتة عشان يبيعها ويكسب فيها. فواحدهم واحنا في وقت فقر شديد، فاحدهم قال له انا ممكن اشتري منك البضاعة دي، انت شاريها مثلا ب1000، هشتريها ب2000، فده كده ضعف الثمن. فقال له لا مش هقدر ابيع. فقام جاي واحد تالت قال له طب هشتري ب3000، ب4000، ب5000. فضل يعلو لحد ما عملوا 7 أضعاف. يعني متخيلين ان الحاجة هيكسب فيها 7 أضعاف، يعني 700%. وطلحة بن عبيد يقول عندي من يزيد. حد ما التجار كلهم ما فيش حد يزيد فين بقى؟ يزيد ما فيش يزيد، هو ما فيش ولا تاجر في المدينة مش واقف، وكل اللي معاهم فلوس كلهم، كل مثلا مال قدامك وانت مش عايز تبيع. فقال: هي لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يزيد. تجارة كسبانة. قال لهم هي القافلة دي كلها توزعها على الفقراء ووزعها على المساكين، ومش هاخد فيها ولا مليم. ليه؟ ناس بتتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، ناس فهمت التعامل مع الله سبحانه وتعالى. هنا ان احنا لو عرفنا قد ايه ربنا بيتعامل، وقد ايه ربنا، مفيش حد يا جماعه عنده اللي عند ربنا، مفيش حد خزينه فيها اللي خزانه ربنا، مفيش حد كرمه زي كرم ربنا، مفيش حد رحيم زي رحمه ربنا، مفيش حد بيحب العطاء زي ربنا، مفيش حد لو اعطى للجميع كل انسان ما يملك، اللي هو لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد سال كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملك لا شيء. يعني مفيش حد عنده ملك يقدر يغطي البشرية، كل واحد من البشرية ممكن ياخد أقل واحد في البشرية ياخد قد ملك الدنيا 50 مرة. اللي هو قال حدثني عن أهل الجنة، قال أهل الجنة أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده هو بيتكلم على الناس اللي ربنا اصطفاهم. قال له أنا عايز أسأل على أدنى أهل الجنة منزل. قال له أقل واحد في الجنة ياخد إيه؟ قال له أقل واحد في الجنة، قال واحد في الجنة له قد ملك الدنيا. عارفين يعني ايه ملك الدنيا؟ يعني مين بيحكم العالم الآن؟ مين أكتر وأكبر ملك في أغنى ملك في العالم؟ مين أكتر واحد عنده تكنولوجيا في العالم؟ مين واحد لو قال كلمة العالم كله يمشي وراه؟ تخيل بقى واحد بيحكم ده ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إن أدنى أهل الجنة منزلة، قال له مثل ملك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله. ده قال واحد. مين عنده ملك يعمل كده؟ مين قال وعشرة أضعاف؟ يعني أقل واحد في الجنة يا جماعة ياخد 50 ضعف الدنيا. يعني أنت في الدنيا إيه اللي أنت عايزه في الدنيا؟ يعني أغلى حاجة في الدنيا إيه؟ أنضف حاجة في الدنيا إيه؟ أكبر رفاهية في الدنيا إيه؟ أحسن نومة في الدنيا إيه؟ أحسن أكل في الدنيا إيه؟ أحسن متعة في الدنيا إيه؟ أقل واحد في الجنة له 50 ضعف الدنيا. ده اقل واحد، امال الناس اللي فوق هتبقى عامل ازاي؟ انا عايز اقول لك مفيش حد عند ربنا، مفيش حد زي ربنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وليس في عطائه احد، وليس في رحمته احد، وليس في كرمه احد، وليس في عذابه احد، وكذلك ليس في عزته احد، وليس في غضبه احد، انه اذا عذب عذب عذاب لا يعذبه احد. ف تجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة رابحة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. الناس اللي خايفة على دينها انها اضطهادا او اغراء، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما تبيعوش دينكم، اثبتوا على الدين. قال تعالى انما عند الله هو خير لكم. تخيلوا يا جماعة بضاعة، شر، بضاعة قليلة، بضاعة ما بتستمرش، وتاجر ضعيف، ولا تتعامل مع واحد، يعني واحد قدامه اختيار ان يتعامل مع تاجر ضعيف، يتعامل مع تاجر ما عندوش بضاعة ممكن في اي لحظة يبيعه، تاجر مش مستمر متقطع، ولا واحد بيتعامل مع تجارة ولله المثل الاعلى، مع بيع مستمر اللي هو ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واحد التجارة معاه مفيش حاجة، مفيش مرة هيحصل خسران، مفيش حاجة مش هتتكتب، اللي هو حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عارفين يعني يا جماعة من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ربنا بيشتري الهم بتاعك، الهم يعني أنا هممت فكرت كده إن أنا مين يا جماعة ممكن يشتري الهم بتاعك؟ يعني مين اللي هو هم بحسنة فلم يعملها ما تعملتش أصلا، هو عملهاش أصلا، هو بصدق ربنا بيقول لك مجرد الهم ده أنا هشتري منك. إيه ده ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية. تجارة مع الله تجارة رابحة، اللي هو يتمنى كل إنسان إن هو عنده استيراد، مش بس عارفين لما واحد يقول لك إيه، يقول لك في سوق الوقت يا جماعة مقام، وأي حد عنده تليفون ممكن يبدله، مثلا شركة كذا عاملة إن أي حد عنده تليفون موديل قديم ممكن تبدله بأحدث موديل، فتلاقي كله طالع يجري ليه، يقول لك هاخد احسن موديل ده في لحظتها، ده الناس بتقدم وقتي، لو شركه اتصالات قال لك احنا هنبدل الراوترات الناس هتطلع تجري على الراوترات. تخيل بقى ان ولله المثل الاعلى، ان انت ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انا تجاره معايا كسبانه باقيه، انا الابقى، انا الخير، انا الكثير، انا الذي اعطيك على كل شيء، انا الذي ابخسك شيء، انا الذي اسجل عليك كل شيء، انا الذي اسجل، انا الذي اعطيك على نظرة عينك. مين يقدر يعمل المعاملة دي؟ قال الله سبحانه وتعالى انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا باحسن ما كانوا يعملون. هنا يا جماعة السلعة اللي هتتباع هي ايه، او السلعة اللي هيبقى عليها الثمن هي ايه؟ هي الصبر، انك تصبر على الطاعه. ولما نقول الصبر يا جماعه يبقى لازم نبقى على طول، لما نقول صبر في الدنيا او الصبر في القران، يبقى الصبر احنا دايما متخيلين الصبر على البلاء، انا بقول لك ان الصبر غالبا في القران اول حاجه تيجي في ذهنك هو الصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى، اللي هو ولربك فاصبر، فاصبر كما صبر والعزم من الرسل، ولنصبرن على ما اذيتمونا، اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر الاصلي فيه ان هو خطاب لاهل الايمان ان هم يصبروا على طاعه الله سبحانه وتعالى. فهنا السلعه ان ربنا بيقول لك اللي مش هيقدر يصبر ويستجيب لضغط المجتمع ده هيبقى باع برخص الثمن، اللي مش هيقدر يصبر واستجاب لإغراءات الدنيا، اللي ما قدرش يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ده باع، ده بثمن بخس، وعرفوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، اللي هو ده بخس حق، بخس نفسه وحقها. والإنسان اللي صبر ده اشترى شراء عالي قوي، اللي صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، اللي صبرت على النقاب، اللي صبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي صبرت على الحجاب، اللي صبرت على العفة والحياء، اللي صبرت على أمر الله سبحانه وتعالى رغم ان هي نفسها في حاجات بتحاول تقاوم نفسها، واللي صبر على البذل من ماله ومن وقته ومن جهده عشان يحقق مراد الله ويتقرب من الله سبحانه وتعالى، ده ثوابه وانتم مش متخيلين عامل ازاي. اختم حديث او آية قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ذكر فيها ان صهيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صهيب ده كان عربي واتباع بقى عبد، وبعد كده نزل مكة اللي باعوه الروم فاتسمى صهيب الرومي. المهم هو اعتق نفسه وبدا يشتغل وبقى عنده تجارة، بقى عنده فلوس كتير جدا، وبعدين بدا يبقى يعني الدنيا تتفتح له وبقى من الأغنياء. وبعدين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة فجت مكة قالت له لا أنت جيت لنا فقير، أنت جيت هنا مكة فقير، أنت كنت عبد، ما فيش حاجة اسمها أنك ده إيه، أنت عشان تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وتهاجر عشان تروح لمحمد عايز تلحق بيه يبقى أنت تتنازل عن كل المحلات بتاعتك، عن كل التجارة بتاعتك، عن كل البضاعة بتاعتك، عن كل كل حاجة معاك، البيوت وكل ده تسيبه وتطلع كده إيه زي ما جيت لنا، تطلع لوحدك كده. فالراجل كان قدامه هنا نوع من انواع التجاره، من المكسب اخسر، اعمل ايه، اختار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الدين واروح مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في نوع من انواع الخساره الدنيويه، ولا لا انا بالنسبه لي مش هقدر اخسر دنيويا فخليني ايه ادانا موجود وخلاص. فالمهم صهيب قرر ان هو يسافر للنبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر، وكلكم يعلم ثواب الهجرة، ثواب الهجرة ده يا جماعة ده ثبات، ثواب الهجرة ده الهجرة تجوب ما قبلها، الهجرة لو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الهجرة صحبة الصالحين، الهجرة بيئة الإيمان، الهجرة يعني الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم، المهاجرون اللي ربنا مدحهم في القرآن باسمهم اللي هو من سماكم وجيرا قال سمانا الله، ربنا سمى قوم كده على بعضهم سماهم بالفعل ده الهجرة العمل الصالح ده. تخيلوا ان صهيب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم اول كلمة قال له ايه، قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، انت كسبان، انت ما خسرتش، انت متخيل انك انت كسبت، انت خسرت، انت ما خسرتش. ليه ما خسرتش؟ لانك انت اتجرت مع ربنا سبحانه وتعالى، والحاجة اللي انت ضحيت بيها لله سبحانه وتعالى دي تجارة رابحة وهتاخد تمنها في الدنيا قبل الاخيرة. الناس متخيلة ان انا هضحي في الدنيا اعيش كيف في الدنيا، لا والله هتعيش حياة في الدنيا اطيب مما تتخيل، اللي هو هتعيشي حياة في الدنيا في طاعة الله افضل من كثير الناس، في كتير من الاغنياء وكتير من الناس متخيلة يا جماعة ان السعادة، والسعادة بتطلب، يعني مبدأ الرئيسي او الهدف الرئيسي لكثير من الناس هو السعادة، يعني الاغنياء بيبحثوا عن السعادة والفقراء بيبحثوا عن السعادة. كتير من الناس بيروح يتعالج عند اطباء نفسيين ويحس ان هو عنده مشاكل كتير جدا، مع ان هو ممكن يكون كتير في حياته طلباته مجابه. يعني هل السعاده في فلوس؟ لا، في ناس كتير معاها فلوس مش سعيده. هل السعاده في المنصب؟ في ناس كتير معاها منصب مش سعيده. هل السعاده في العلاقات؟ في ناس كتير عندها علاقات مش سعيده. السعاده في قلبك، وقلبك ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان شيخ الاسلام وهو مسجون بيقول جنتي في صدري ما لا يفعلون بي، والله اننا في سعاده لو علمها الملوك وابناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. ربنا قال لا يحيينهم حياه طيبه، ان في ناس هو مع الله سبحانه وتعالى حياته طيبة، هو راضي بالله سبحانه وتعالى، هو قنوع بالله سبحانه وتعالى، هو ما عادش عنده نوع من أنواع البؤس والهلع والجزع والخوف والجهالة والظلم، ما عادش عامل زي الوحش الضار اللي بيجري في الدنيا وقاعد ينهش فيه وده ينهش فيه، بقى عنده سلام نفسي، بقى عنده راحة، بقى عنده طمأنينة. ليه؟ لأنه تاجر مع الله سبحانه وتعالى. هذه تجارة لن تبور، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، تجارة الله سبحانه وتعالى تجارة رابحة. على الصعيد الآخر في ناس يا جماعة رفضت انها تجي مع الله سبحانه وتعالى، قالت لك المجتمع هيقول علينا ايه، وبعدين ما نمسك العصايه من النص اصلا مش هينفع، اللي هو اذا قيل لهم امنوا كما امن السفهاء قالوا انؤمن، اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ان هؤلاء اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارتهم ما ربحتش وما اهتدوش. ليه؟ لانه الضغط كان عليه، قال لك انا احسبها ازاي، انا ممكن اضحي بربنا وبطاعه ربنا وبالتقرب الى الله وبصحبه الصالحين وبالقران، ليه؟ لان انا صراحه يعني في عندي مش هقدر اضحي بكتير من الصوره المجتمعيه والنظره المجتمعيه وكلام الناس. اللي عايز اقوله يا جماعه نرجع للمثل الاولاني، ان ربنا سبحانه قال ان الذين يتلون كتاب الله، هذه تجاره رابحه، تجاره رابحه، تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءه القران واتباع القران، اقامه الصلاه، هذه اوعى تتخيل في يوم من الايام ان الصلاه او قراءه القران او النفقه بتضيع عليك فلوس او بتضيع عليك مجهود او بتضيع عليك رزق كان جاي لك او بتضيع عليك حاجة كنت ممكن تبقى سعيد بها. والله دي تجارة رابحة، والله ما في، اوعى تتخيل في يوم من الايام ان اي مجهود هتبذله في العبادة هيضيع عليك حاجة كانت جاية لك، رزقك مكتوب. واعرف ان احنا الوقت اللي احنا بنستخسره في طاعة الله سبحانه وتعالى والوقت اللي احنا بنستخسره في التعاون مع الله سبحانه وتعالى احنا مغبونين في هذا الوقت. يا جماعة افضل معاملة هي معاملة الله سبحانه وتعالى، اكمل تجارة تجارة مع الله سبحانه وتعالى، اغنى من تتاجر معه والله سبحانه وتعالى، يكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أعطاك كل شيء، ثم يشتري منك هذا وبثمن لا يدفعه فيك أحد. فهل هناك من يتعامل مثل الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم له سمية؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.